نسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. في أما بعد، فقبل أن نستكمل حديثنا المعدات، فقد أجري اليوم أو الآن عقد حرام لأخ كريم وأخت كريمة. نبدأ حديثنا داعين الله سبحانه وتعالى أن يجعلها زوجة مباركة، وأن يرزقهن الذرية الصالحة، وأن يبارك لكما وفيهما وعليهما، وأن يجمع بينهما في خير، إنه سميع مجيب الدعاء. وهذه حديثنا المعتاد، وتعلمون أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، عن تفسير سورة الأعراف. وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا قد وصلنا إلى حديث هذه السورة الكريمة عما كان من نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام حينما اختار من قومه 70 رجلا، قد حذر الله سبحانه وتعالى دخل ميقاتا، بينا العلة فيه، ثم بينت لنا السورة ماذا حدث لهؤلاء 70، وكيف أن نبي الله موسى قد درع إلى الله سبحانه وتعالى ودعا الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنهم، ثم استرسل في الدعاء. فكان آخر شيء وقفنا عنده: واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أعتقد أنني في المحاضرة السابقة قد طرحت عدة أسئلة، كان أولها: ما الفرق بين المغفرة والرحمة؟ ولماذا ختمة الآية بقوله وأنت خير الغافرين؟ قلت: ما دامت الآية جمعت بين المغفرة والرحمة وغيرت بينهما بحرف الواو، فبالطبع المغفرة تعني شيئا والرحمة تعني شيئا آخر. فما هو المعني بالمغفرة وما هو المعني بالرحمة؟ وخاصة نحن في كثير من الأحوال ندعو الله سائلين: اغفر لنا وارحمنا. فلو أنك دعوت هذه الدعوة فاستوقفك سائل وقال لك: قلت اغفر لنا وارحمنا، قال اغفر لنا من ايه وارحمنا من ايه؟ تقول له ايه؟ لأنك انت الداعي، فكيف تدعو بما لا تفهم، أليس كذلك؟ فهذه المسألة ينبغي أن نلتفت إليها. أهل العلم قالوا: إذا جمع بين المغفرة وبين الرحمة، ففريق من أهل العلم قال: المغفرة يعنى بها إسقاط الذنب، والرحمة يعنى بها عدم المؤاخذة على الذنب. بمعنى أنت قد تفعل خطأ ما، هذا الخطأ قد يسقط لك بعد عقوبة، أليس كذلك؟ يسقط لك بعد إيه؟ بعد عقوبة. وقد يسقط لك بغير إيه؟ بغير عقوبة. مثلا الرجل الذي زنى قد يضبط فيقام عليه الحد، فإن أقيم عليه الحد سقط عنه الذنب، ولا يرجع يتحاسب عليه ثاني، يبقى سقط الذنب بس بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد عقوب، بعد متحاسب. وقد يغفر له دون ان يعاقب، واحد يزني وما يتعاقبش وربنا يغفر له هذا الذنب. اذا هناك اسقاط للذنب بعد عقوبه، وهناك اسقاط للذنب بغير ايه؟ بغير عقوبه. فكان معنى الكلام: اغفر لنا اي اسقط لنا الذنب، وارحمنا اي لا تعاقبنا ايه؟ لا تعاقبنا عليه. وصلت؟ يبقى معنى اغفر لنا تطلب من الله سبحانه وتعالى ان يمحو هذا الذنب، وارحمنا يكون المحو بغير ايه؟ بغير عقوبه. وهذا شيء نحن جميعا نطمع فيه، ربنا سبحانه وتعالى يسقط لنا ذنوبنا دون ان يؤاخذنا وان يعاقبنا ايه؟ وان يعاقبنا عليه. يبقى اغفر لنا اسقط لنا الذنب وارحمنا، بمعنى ان يكون اسقاط الذنب بغير ايه؟ بغير عقوبه. خلاص، هذا رأي لبعض أهل العلم. البعض الآخر رأى رأيا آخر، وهذا الرأي تبناه ابن كثير عليه رحمة الله، فقال: إن المغفرة إذا ضمت إليها الرحمة يكون معنى المغفرة أي أسقط عنا الذنب بغير مؤاخذة. شوف جمع القولين السابقين، المغفرة أسقط عنا الذنب بغير مؤاخذة، ده فين؟ ده في الوقت الحالي. طب وفي المستقبل؟ وارحمنا أي اعصمنا من أن نقع فيه مرة أخرى. ده معنى اغفر لنا إن الوقت ما تفعل الذنب قل يا رب اغفر لي، أطلب منه أن يعفو عنك بغير مؤاخذة، ارحمني اعصمني من أن أقع فيه، ده فين بقى؟ ها في المستقبل، ده فين بقى؟ في المستقبل، عشان تبقى فاهم كيف تخاطب ربك، أليس كذلك؟ تبقى فاهم كيف تخاطب ربك. هذا رأي، ذاك رأي، طبعا الرأي الذي أميل إليه والرأي الثاني الذي تمناه ابن كثير عليه رحمة الله، أن المغفرة تعني إسقاط الذنب بغير عقوبة وإلا لما سميت مغفرة، وأن الرحمة تعني أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعصمك من الوقوع في هذا الذنب في المستقبل والأيام المقبلة إن شاء الله تعالى. والذي اغفر لنا وإيه وارحمنا وأنت خير الغافرين. طبعا لا تشك ان كل منا يساوي اليه في الحياة الدنيا، قد يسيء الي الاخ الابن العم الخال الصديق الجار كذا كذا، يقول احنا نتعرض له، وبعدين يقول لك فلان غفر لفلان، عشان كذا قلت خير الغافرين، قلت لك غير الله بيغفر بيغفر غير بيغفر، انا اغفر وانت تغفر، قد يساوي الي وقد يساوي ايه اليك، اليس كذلك؟ ما بيحصلش ويطلب منك ايه المغفره، خلاص، ولمن صبر وايه وغفر. شفت الكلمه؟ يبقى لما نيجي نقول والله وانت خير الغافرين، بقول لك غير ربنا بيغفر، ما تتخضش من السؤال. يعني في المحاضره السابقه لو طرحت هذا السؤال كتير منكم تخض، لا لا ليه ليه ليه، انت تصبر وتغفر، ولمن صبر وايه وغفر، انا اغفر وانت تغفر، ده صحيح ده صحيح، لكن هناك فرق كبير بين مغفرتي وبين مغفرة الله سبحانه وتعالى. لما بسألك الله يعلم وانت تعلم، مش عندك علم وعالم حاجات ولا مش عالم، لكن علمك كعلم الله بالطبع لا، فما تتخضش من السؤال. الله يغفر انت تغفر، والله كويس ماشي، لكن مغفرة بقى زي مغفرة الله؟ لا، الله خير الغافرين. خير الغافرين ليه؟ لان انا رقم واحد قد اغفر عن ضعف، قد اغفر عن ضعف، خلاص ما انا مش قادر اعمل اللي قدامي حاجه. ممكن واحد مثلا زي ما بيحصل كده، يجي مثلا واحد يروح مسكت في الشارع فقع رمون، وبعدين تخش القسم ويطلع كمان ليه، وبعدين في النهايه ما كنتش تعرف حاجه بقى، وتصعب عليه يقول لك طيب اغفر لي وسامح، هتقول لي ايه؟ هتتخذ لي هتقول ايه يعني؟ اقول لي انت هتقول ايه؟ خلاص غفرت، يبقى انت غفرت ها هنا بس مش عن مقدره، ده عن ايه؟ عن عجز وضعف، عن عجز وضعف، ادي واحد خلاص؟ قد تغفر قد تغفر ها للمصلح، ما لازم فيها عن عجز وضعف، ان يجي واحد فتغفر له وتعديها له عشان بينك وبينه ها مصلح مصلح، أليس كذلك؟ قد تغفر طمعا حتى اللي ما فيش لا دي ولا ليه، طمعا في الأجر، بلاش دي افرض ان انا قادر وانت مالكش عندي مصلحة، لكن هغفر لك ما دعاني الله طمعا في ايه؟ ها في أجر الله. إذا لما تيجي تدور على مغفرة الإنسان في كل الحالات هتلاقيها معللة مسببة، يا عاجز ضعيف، يا له مصلحة، يا طمعا في الأجر، أليس كذلك؟ طيب ربنا لما بيغفر بيغفر ليه بقى؟ قول لي قول لي، لما تيجي تاخد راس سالب دينه ويثبت له الشريك خلاص؟ وبعدين يغفر لك مسألك عشان هو ضعيف قدامك وعاجز؟ حاشا وكلا. ليه عندك مصلحه؟ حاشا وكلا. طمعا في اجر؟ حاشا وكلا. امال بيغفر لك ليه؟ قال لك محض فضل. التعبير ده محض فضل، ده دام بيغفر لك محض فضل يبقى هو فعلا ايه ده؟ خير الغافرين، خير الغافرين. لا اغفر وانت بتغفر، لكن هناك اي واحد غفر يسال لازم هتلاقي عله وسبب، حتى بقول لو اخرتها كده انا طبعا في اجر الله، لكن لما ربنا يدخل لك ليه هتلاقي كل العلل والاسباب دي ها منتفاه زائله، انما يغفر للعبد ذلك بمحض الايه بمحض الفضل، يبقى هو فعلا ايه ها خير الغافرين، يبقى هو خير ايه خير الغافرين. العبد بقى وسيدنا موسى قال في ما سبق انت وليون، لما تبقى عارف فعلا ان الله هو الولي خليك طماع في دعائك، خليك ايه طماع في دعائك، يعني ما تقعدش تبقى فتستكثر، لا مين تتبع مين ها الكريم، عشان قلت الكلام ده قبل كده قلت لك لما تدعو ها طماع في الدعاء من حتى ها تمل سبحانه وتعالى، خليك طماع في دعائك، وانت تدعو الله على قدر ايه ها على قدر كرمه على قدر ايه، ولذلك لما تقول يا رب ما تقولش الف خليه مليون يا اخي، ادعو الله كما قلت على قدر ايه على قدر كرمه، خليك طماع في دعائك كده. الولي زي ما ربنا زي ما سيدنا موسى قال له انت ولينا في الايات السابقه انت ولينا، الولي من هو الولي من هو الولي؟ قال الولي المحب الذي يملك ان يدفع عنك بره وان يجلب لك الخير. ولذلك لما تيجي تدور على الاصنام ولايتهم ساقطه، ولايتهم ساقطه ليه؟ رقم واحد ما يعرفش يحب، والصنم بيعرف يحب ولا يكره؟ يعرف يحب ولا يكره؟ ما يعرفش. ورقم اثنين ما عرف لا يقدر يجيب لك نفس ولا يدفع عنك ضر. ولذلك في الولايه للاصنام ولايه ساقطه، والابليس ولايه ساقطه. ولايه ساقطه ليه؟ يعني اللي بيتخذ ابليس وليا ده يقول له رقم واحد ما بيحبكش، ان الشيطان لكم ايه عدو، بتاخده ليه ازاي؟ خلاص اثنين ده كل معاملاته معاك جلب دور، مش دفع دور ولا جلب نفس، لا جلب ايه جلب دور. وذلك من الغباء ان تتخذ غير الله وليا، او الله من الغباء من الغباء. فعشان هو الولي ادي رقم واحد، ودايما نقول كده التخليه مقدمه على التحليه، يعني لما تيجي تدعي الله سبحانه وتعالى تدعي ان اولا يشيل لك السيئات وبعد كده يكرمك بالايه يكرمك بالحسنات، مش يا رب كتر لي حسنات، ما يمكن سيئاتك كتر مش كده ولا ايه؟ يبقى الاول تعمل ايه بقى ها ها يشيل لك السيئات وبعد كده ها يكتر لك الايه حسنات. دي اسمها ايه التخليه قبل الايه قبل التحليه قبل التحليه. الاول هي انظف الاول وبعد كده زود الخير. هذا ما فعلنا سيدنا موسى ان طرح المغفره، وده اللي احنا بنسميه الايه ها بنسميه الايه التخليه، لان المغفره شيل ذنوب يبقى ده اسمه ايه تخليه. لما تخلص بقى التخليه يطمع في كرم الله يطلب ايه التخليه، ايه ده الولي يشيل عنك الضر ويجلب لك الايه الخير، مش بيطلب من ولي سبحان الله. فلما يبقى يغفر لك وارحم وانت غير خير الغافرين ما يسكتش، لان هو حقق الاولى طلب تخليه طلب دفع دول لسه فاضل ليه كان عايز التحليه وجلب النفع. فقال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره، ادي بقى ايه بقى جلب الايه جلب الخير اللي احنا بنسميه الايه ها التحليه اللي احنا بنسميه الايه التحليه. خلاص يبقى رب شيل لنا البلاوي ها وهات لنا الخير. زي ما بتيجي عايز تبني بناء بتجيب البنا، اول حاجه بيعملها ايه يشيل الانقاض، مش كده ولا ايه؟ انت عايز الاول يتشال لك الانقاض، وانقاضنا كتير شيل، وبعد تشيل الانقاض تبتدي بقى ترمي اساس وتطلع بناء، مش كده ولا ايه؟ وشيل الانقاض دي اغفر لنا وايه؟ ها؟ وارحمنا، هنطلع بناء واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره. انا سالت ايضا في المحاضره السابقه قلت ايش اكتب لنا في هذه الدنيا حسنه؟ ايه هي حسنه الدنيا؟ وايه في الاخره؟ وايه هي حسنة الاخره؟ واخد بالك ايه هي؟ خلاص يبقى اكتب لنا في هذه الدنيا ايه حسنة في الاخره. قلت ان حسنة في الاخره دي معروفه انا وانت طمعانين في ايه وكل المؤمنين والمسلمين في سبق الاصول في الجنه. طب ايه حسنة الدنيا؟ اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. شوف اهل العلم قالوا كلمة طيبة، قالوا اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة اي وفقنا الى الطاعات التي تجلب لنا الحسنات. ما انت تكتب لك الحسنة تكتب لك على ايه؟ على الطاعة. فلما تقول له اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة يبقى معناها ايه؟ وفقني للطاعة اللي هتكون سبب في انك تكتب لي ايه؟ ها؟ تكتب لي الحسنات. خلاص؟ انا اريد ان اقول احنا لينا مطالب دنيوية صح؟ لينا مطالب دنيوية بنهتم بيه بنهتم بيه مش لينا مطالب دنيوية المطالب الدنيوية دي بنهتم فيها بيه تهتم فيها بيه خلاص؟ اهل الخيبة والكفر اهم حاجة يعيش حياته صح؟ وهو يقول لك كده واهل الفسق كده يقول لك يقول لك ناخ انا اهم حاجة اعيش انا اعربد واروح وادي واعمل اللي انا عايزه اعيش وانت كده عايش انت كده عايش ده كده ميت ولذلك كانت دعوة اهل الكفر وربنا قاله للناس ما يقول ربنا اتنا في الدنيا ما جابش سيرة حسنة ولا جاب سيرة الاخرة شوف اهم حاجة اتنا ايه اما جيتها ما فيش حسنة دي اتنا في الدنيا ده هو عايز متع الدنيا وبس لكن هو يشوف الفرق اتنا في الدنيا ايه حسنة وما نسيش كمان ايه الاخرة التعبانين قالوا اتنا في الدنيا هو عايز بس في الدنيا لما تسمع اتنا في الدنيا عايز ولو كان مطلوب الحسنة كان قالها لكن لما يقول اتنا في الدنيا يبقى هو عايز ايه متاعها بقى الفلل والعربيات والاصول والنساء واللبس والاكل وكذا وكذا وكذا وكذا وربنا يشوف ربنا يقول ايه وما له في الاخرة من خلاق يا سلام ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا ما قالش بس كده في الدنيا وسكت قال اتنا في الدنيا يبقى كان اهتمامه رقم واحد بايه مطالب الدنيوية كان اهتمامه بالايه بالحس وفي الاخرة سبحان الله سبحان الله يبقى اهم حاجة عنده حسنة في الدنيا مش اتنا خلاص لا وعايز الحسنة بتاعتها بس خلاص وما ينساش الاخرة لكن في ناس تعبانة لا عايز حسنة في الدنيا ولا في بالها الايه ولا في بالها الاخرة ولذلك قلت لكم زمان لما دخلت النبع عشان اتوضأ وبعدين لقيت راجل واقف بيتوضى بعد ما خلص وضوء واخد بالك اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري ووسع زمان اصبر لك انا ووسع لي في داري ووسع لي في داري فيا اخي قلت له هذا انا عملت يا اخي اشمعنى يعني من دي اللي جيت على الباب وقفت قال لي بس هل انا اعمل ايه؟ انا قاعد انا والعيال في اوضه وصاله لا حول ولا قوه الا بالله وانت فاكر ان دارك دي وسع لي في داري الحديث قصده الاوضه والصاله اللي انت قاعد فيهم شوف الحديث صعب اللي هنا من فين ها اخره وسع لي في دارك الدار الاخيره اهو سبحان الله هو وسع لي في داري اللي الهم بقى والشر ايه؟ والرجال الشقه اللي عايشه في الدنيا الشقه اللي عايشه في الدنيا ولذلك تلاقي واحد بيستنى يبدا تسجده اول ما يسجد يقول لك والإيمان يرفع أما الحق أما الحق اللهم بارك لي في ذرياتي اللهم ارزقني رزقا واسعا اللهم ارزقني رزقا واسعا اللهم ارزقني رزقا الإيمان قال الله بارك بس الحمد لله لحقت طب يا عم ما قلتش ارزقني الجنة ما قلتش اغفر لي في ذنوبي ما قلتش اعطني عذاب النار ما بيحطهاش رقم واحد رقم واحد هو مشكلته ايه في الحياة مشكلته ايه بياكل قليل فعايز اكل في ايه بيلبس وحش عايز لبس كويس مرتبه لا عايز مرتب كبير دي بتبقى اهم حاجة واول حاجة يقول لك اما الحقها بس كده ويركز عليها وتلاقيه كرمها مرة باثنين وثلاثة وعشرة وازاي تلم على ادخل من الجنة اجر من عذاب النار يا كلها ادخل من هنا وزينا وزينا وزينا وزينا بعد يلا اما حاجة بقى تعالى بقى وسع لي رزقي وبارك لي شوف بالك دي تطلع من القلب او كده يا اخي سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم لا تجعل الدنيا مبلغ يعني دين الهم ولا مبلغ ولا مبلغ العلم ولا مبلغ العلم ولا مبلغ العلم ولما تيجي تدور تهتم سبحان الله شوف بايه اهم حاجه انك تبقى موفق لعمل الطاعات التي تجلب لك الايه التي تجلب لك الحسنات دي اهم حاجه فذاك بقى سيدنا موسى شوف اتينا في الدنيا ايه ها يا سلام في الدنيا حسن يبقى حسنة الدنيا ايه هي الطاعه الطاعه يبقى معناها وفقنا للطاعات حتى وفق لنا في هذه الدنيا حسنه يبقى وفقنا للطاعات حتى تكتب لنا الايه حتى تكتب لنا سبحان الله حسنات ما تنساش الدعوه دي والله الصالحين الله تعالى سوره البقره ان فرق بين طائفتين اتينا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق والطائفه الثانيه اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا ايه عذاب النار خليك منهم ان شاء الله خليك منهم الاخر ان انا في هذه الدنيا ايه حسنه وفي الاخره قال تعالى بقى الدعاء طلب اما جلب خلق واما دفع ايه ضر وسيدنا موسى طلب الاثنين طلب من الله ان يدفع عنهم ضرا وان يجلب لهم ايه خيرا طب الدعاء ده محتاج ايه القبول انت بتدعو كده وخلاص ولا انت عايز ربنا ايه ها تريد من الله ان يقبل حلو طب القديم ده كده ام له مفاتيح؟ ولذلك زي ما قلت لك كده كتير من الناس يقول لك انا بعيد ومش شايف نتيجه، مش شايف نتيجه، تيجي تدور في حالك تقول ضيع كل المفاتيح. طب عايز ربنا يقبل لك ازاي؟ ولذلك احنا قلنا مثلا من مفاتيح الدعاء زي ما النبي قال اطب مطعمك تكن مجرد ادي مفتاح، ادي مفتاح. ولذلك في مفاتيح وفي مغاليق، في مغاليق العبد يكون مطعمه مش حرام ومش ملبسه مش حرام ومش حرام حرام يقول يا رب فانا ها، يبقى في مغاليق منها طبعا حقوق الوالدين ومنها المشحنه اللي اجل امور دنيويه، مغاليق وفي مفاتيح. تعرف ايه اول مفاتيح القبول بعد الايمان؟ طبعا بعد العقيده الصحيحه، لان لو ما فيش عقيده صحيحه ما فيش قبول. لا تقول لي مفاتيح ولا اقفال، ده هو ايه الكفر ده ايه؟ خلاص مغلق كده، فمش مقبول منه اي دعاء. خلاص اول مفتاح لقبول الدعاء انت راجل الحمد لله مؤمن واحد وربنا يديمها علينا وعليكم نلقى الله بها ان شاء الله. اول مفاتيح القبول ايه؟ اولها الله يرضى عليك التوبه، التوبه اول مفاتيح القبول. وانت عشان تلقى الله سبحانه وتعالى وانت غرقان في الذنوب ده بيأخر القبول، بيأخر القبول. عشان كده انت عايز ربنا يقبل منك، يبقى اول حاجه تعملها ايه؟ ها توب الى الله. لان لما تتوب اليه وهو سبحانه وتعالى يعلم بقى صدق نياتك خلاص، وتيجي تقول له اغفر له، تيجي تقول له ارحمه، تيجي تقول له ادخل الجنه، يقبل منك ان شاء الله. يبقى لابد وان تقدم للدعاء بتوبه. فسيدنا موسى دعا خلاص وبيقول انا هدنا اليك، هدنا يعني هدنا يعني هدنا دي بقى في لغه العرب هي معناها ايه؟ ها تبنى، معناها ايه؟ تبنى. يبقى هو علشان دعا وعايز يفتح الباب ايه يقدم ايه؟ يقدم ايه؟ توبه. انا هدنا ها اليك. هو مش محتاج يتوب، هو للتعبانين اللي معاه دول، التعبانين اللي معاه دول خلاص. يبقى انا هدنا ايه؟ هدنا اليك. طبعا هناك اثر ينسب الى علي بن ابي طالب، سمي اليهود يهودا لانهم قالوا هدنا اليك، وهذا اثر لا يصح، هذا واضح، لان هم سموا اليهود من اجل ما يقولوا ها هدنا اليك خلاص، فهذا اثر لا يصح. اذا هدنا اليك اي تبنا ايه؟ اي تبنا اليك. ربنا سبحانه وتعالى دائما اول نبي بقى المطلب، المطلب ده يعقبه ايضاح من الله. يعني سيدنا ابراهيم لما طلب ان ربنا يجعل الناس امامه قال ومن ذريات، خلاص وطلب مطالب من الله بقى هو خلاص ومن ذريات، عايز ذريتنا من ربنا كله. ايوه بس مش اي حد ذريتك، انا وضحت ان التقى والامامه والنبوه والحاجات الحلوه دي ما خدهاش اي واحد. ها ومن ذريات قال لا ينال عهد الظالمين، خلاص خلاص يبقى اعقبها اباحه ولا ما اعقبهاش اباحه؟ يبقى اعقبها اباحه مش كده؟ يبقى في اباحه. انت ليك مطلب، مطلب سيدنا نوح كان له مطلب، انني من اهلي وان وعدك ليه الحق، من ربنا وضح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، خلاص. وفي قراءه انه عمل غير صالح، خلاص يبقى ده اباحه ولا مش اباحه؟ اكيد، لكن ربنا يوضحها، يوضحها. سيدنا موسى الان طلب مغفره، اقترب حسنات وفي قراءة انه عمل غير صالح، خلاص وبدا يضحى لم تضحى اكيد. سيدنا موسى الآن طلب مغفرة، اقترب حسنات وجنة، ده بيطلب منين؟ من بني إسرائيل. ربنا قال لا كلهم كده ورحمة ومغفرة وجنة، ده فيهم اللي لازم يخضع لنفوك اللي خلفوه من الأول بقى. قال عذابي، وشوف قدم العذاب لأن هم أهل ليه، شو اللي قال بقى؟ ما قالش رحمتي، لا قدم هنا ايه؟ ها؟ قال لهم اهلي ليه؟ هو لما طلب الرحمه ربنا بين قال له لا ما في رحمه بس الاول فيه ها لازم في ناس هيصيبها ده. قال عذابي اصيب به من اشاء. يبقى في ناس تعلقت مشيئته ان هيصيبهم ايه العذاب عشان ما يجيش يقول انا ما طلبتش من المغفره والرحمه ما تروح انت جهنم وبئس المصير ليه ها يقول قلت في الدنيا ان اللي انت طلبته ده مش كله يستحق ده في اللي يستحق منهم الايه ها العذاب ومشيئته تعلق بانه لابد ان يعذب عذابي اصيب به من ايه من اشاء. وان هم عشان ما حدش يفهم غلط يقول لك اصل طلب الرحمه للكل وبكثيره يعني مش تعبيري وبكثيره بقى فيبقى ربنا ما اداش الرحمه للكل عن قله رحمه يقول تبقى انت حمار مش فاهم حاجه. لا ده مش عن قله رحمه ده ربنا منع الرحمه لعدم الاستحقاق واعطى الرحمه لمن ايه لمن مش القضيه قضيه قله وكثره هي قضيه استحقاق من يستحق ومن لا ومن لا يستحق. اما لو كانت قله وكثره ورحمتي وسعت كل شيء شوف الكلمه ده عشان لما يقول عذابي يصيب به من اشياء يقول لك اه عشان من الواحده مش حكاك قال لا ورحمتي وسعت كل شيء يعني لو كان دول استحقاق اللي دخلوا فيها هي مش ضيقه وسعت كل شيء سبحان الله لكن دول ها لا يستحقونها. يبقى التعبير رحمتي وسعت كل شيء نفت ان يكون وصول العذاب عن قله رحمه وانما بينت ان وصول العذاب على سبيل الاستحقاق وعدم الرحمه لانهم ايه ها لا يستحقونها. اما عن قدر الرحمه فرحمه الله ايه ها وسعت ايه وسعت كل شيء ورحمتي وسعت ايه وسعت كل شيء. هنا ذكر الحديث طيب وقع طيبه وقع طيبه رحمتي وسعت كل شيء. ذكر حديثا اخرجه احمد في مسنده وابو داود في سننه والسند عند ابي داود صحيح. جندب يقول جاء اعرابي انتوا عارفين الاعراب بانه يعني ليهم فظاظه كده وغلظه لذلك اي وقعه تلاقي فيها تفه مع رسول الله او جفا مع رسول الله تلاقيها من مين؟ اعرابي. ولذلك ربنا يقول الاعرابي اشد كفرا ونفاقا يعني من اشد الناس غدا. ليه؟ لانه تربى في الصحراء اللي ما معنى اعراب الاعرابي الذي تربى في الباديه الصحراء الصحراء فالصحراء بتفرض عليه طبع شديد حتى في نسائهم تفرض عليه الطبع الطبع الشديد يعني لما تيجي هند وتلوع كبد الحمزه شوف شوف شوف سبحان الله فبقى عندهم شيء من الشده كده والفظاظه وعشان كده القريش كانوا بيبعتوا اولادهم ها في الصبا في الساق الله في الطفوله وهو طفل كده رضيع يرضع ويواجه ايام صباه فين؟ فين؟ في البواجي وتيجي المراجع للبواب عشان الولد يطلع ايه؟ لان كانوا بيحتاجوا لعيالهم ها في القتال والحرب والكر والفر فيروح بقى يربيه في ها في اوروبا وفي امريكا يرجع يقول بابي اسمه ها واحد يعطس فيه يموته زي الخيمه اللي احنا شايفينها دلوقتي ها ويقول لك اصل تربيه الجامعه الامريكيه تربيه مدارس اجنبيه لا يعني بقى ايه؟ يعني الحمد لله لا محطه غير ولا محطه بن بقى في الوسط كده في البلد بتشوفوهم بقى يسميه بن ويسميه تيتو في البلد بعدين تحس بقى انك الحمد لله انا مخلف عني ولا هين انت قاعد مستني بقى تقول طب الله يكرمك فين هم؟ يا لولو ولا بين ايه يا ابن الذين وده ولا بين قول مخلف معجتين بعضين ولا بين جاي في الدهن لولو ولذلك شوف العرب سبحان الله يا رب ابنه ده بيه يطلع راجل يطلع راجل مش يعلمه الخناسه يقدر يرقص على دماغه واخد بالك فين ابنك فين اللي عمال يرقص زي الدائره ده ابنك يا اخويا ابو وسط سايب ده يقول لك اه ربنا يخيبك ويخيبه اللي ايه هذا ازاي شوف سبحان الله كان يا رب فين البهدله انه يرجع الواد ايه ها راجل راجل وكان يدوهم اشد الاسماء لذلك مره راح بيت واحد من العرب يقول لي مالي اراكم تسمون خدمكم باحسن الاسماء وتسمون ابناءكم باقبح الاسماء واشدها واحنا سببنا غضنفر ليس صخ واخد بالك بعيبر اي حاجه كده وخلاص حاجه تخض كده وخلاص واخد بالك فمستغرب قوي وبعدين ينده للخدام بتاعه واخد بالك يلاقيه الخادم العبد العبد اللي جابلكم بيع واشتريه سميه اسم حلو قوي فمستغرب الحته دي فشوف الرب قال له انا نسمي عبيدنا لنا العبد قاعد في البيت فانا عايز حاجه تساوي بيها مش هقول له تعالى مثلا مش عارف هينفع فعايز تسميه حاجه يتساوي بيه يتساءلوا بيها خلاص فيقول عبيدنا لنا عبيدنا لنا فنسميهم لنا وابناؤنا لاعدائنا فنسميهم لهم وقال ها هيبقى راجل يقاتل الايه؟ يقاتل الاعداء ويقاتل الاعداء. فيجي بقى العدو ويطلع عارف العدو هتقول واحد ابرزه انت اللي قوم يا لولو يبقى عامة قوم يا لولو قوم ايه قوم ايه فانت عايز تقول ايه يا غضنفر قوم يا كذا مش كده ولا ايه حتى الاسم كده خوف يخوف سبحان الله العظيم فعرف فاللي بيتربط في الباديه العرب دول بيبقى عنده ها شد كده وبس بس كان بيبقى عنده بقى فظاظه كده هذا الاعرابي جاء كما يقول جنب سياره الحديث وعقل دبته ودخل المسجد وصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضيت الصلاه خرج وفك دبته وامتطاها وهو يقول باعلى صوته اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا احد شو معيته خلني انا ومحمد احنا سنبقى اي حد من العالم دي لا خلاص شوف الدعوة اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا احد النبي طبعا بهلل بقى كده والمسجد مكان المسجد ما كانش فيه براق الاول فالنبي يسمع هذا الكلام فيقول لاصحابه انظرتم الى ما قال هذا اهو اضل ام دبته صحيح الله هو اضل ام دبته قال الله هو دي تمطر ولا الدبه ولا كده طبق الدبه ولا كده هو اضل ام دبته اسمعت ما قال قال وين ايش ليه نعم سمعنا ايش قال لقد ضيق رحمه واسعه دعوته دي والله ارحمنا محمدا ولا ترحم معنا احدا يبقى فعلا عمل ايه بقى ضيق ايه رحمه ايه رحمه واسعه ان ابن كثير يفكر بالايه دي ويقول لك طبعا رحمتي وسعت كل شيء هو عملها ايه بقى كل شيء عملها الاثنين بس شوف رحمته وسعت كل شيء هو عايزها الاثنين بس انا ومحمد بس ما حد مش حد تاني يبقى ضيق رحمه ايه واسعه ثم عقب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ان لله 100 رحمه شوف 100 رحمه انزل منها رحمه والله الى الارض وهي التي يتراحم بها الخلق انسهم وجنهم وبهائمهم وادخر عنده 99 اما الرحمه اللي انت شايفها في الارض دي الاسد اللي قاعد يحمو على ابنه وتشوف عالم الحيوان والبرامج دي سبحان الله العظيم لسه اخ ربنا جه خير والاخوه ربنا بارك فيهم على طول غير لي شريط فيديو فرد فيه على شفت انثى الاسد ليها ابنها بتبكي والله تبكي بالدموع كده ماشيه تبكي بالدموع كده دي الرحمه التي انزلها الله في الارض بتبكي دي من الرحمه التي انزلها الله سبحانه وتعالى في الارض شوف الام بتعمل مع ابنها ايه وشوف الاب بيعمل مع اولاده ايه شوف الرحمه اللي بين الناس ده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ده كل ده برحمه ايه الكلام دي كل الرحمه اللي انت شايفها دي رحمه واحده يبقى 9 وشملت الارض يبقى 99 يشمل ايه يشمل ايه يبقى سبحان الله الرحمن ضيقه ولا واسعه وسعت ايه كل شيء شوف الكلمه كل شيء فلما تجد انسانا يعذب ما تقولش ضاقت الرحمه لا دي وسعت كل شيء وانما تقول ايه وانما تقول ايه هو لا يستحقها هو ايه لا يستحقها اذا الرحمه كما قال اهل العلم وان وسعت كل شيء الا انها مقرونه باستحقاق مين اللي استحقها بقى مين اللي استحقها بقى فجاءت الايه فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون ادي بقى المستحق ادي المستحق فساكتبها هنا قال اهل العلم هذه دلاله واشاره الى ان الرحمه التي وسعت كل شيء هي فعلا شملت كل شيء في الدنيا ولكن لا ياخذها في الاخره ادي بقى فساكتبها فساكتبها دي فين بقى فين بقى فين في الاخره يبقى اذا احنا جميعا في الدنيا مؤمن مكافر وانس وجن وبهائم كله بينعم برحمه الله وعايز تقول ان احنا جميعا ننعم برحمه الله مكان الكافر والله شم هواء ولا شرب ماء ولا استمتع بشمس صح يبقى ده بياخد ده بايه بياخد ده بايه يقوم على الصبح يسد مليون دي وينزل ربنا يرزقه ويكلمه واخد بالك ويلاقي الهواء بيشم ولسانه لسه بيتكلم وعينه لسه بتشوف ده بايه ده بايه ده برحمه الله الله لولا ان كان رحيما بنا في الدنيا كان اول ما تهدد بنت ربنا خلاص مش كده؟ مش كده؟ ويقعد على الصبح عمال يبص هنا ويبص هنا ويبص هنا ويبص هنا ليلى ان الله رحيما رحيم به كان عمى. كان عمى خلاص؟ وخد بقى هلم جرة بقى هلم جرة تجد ان مفيش واحد فينا والله الا وهو ينعم في كل لحظة في حياته برحمة الله برحمة الله. ولولا انها عمت الجميع في الدنيا والله في الدنيا بنجي نشوف كان الكلمة اللي قالها ابن العود قال ليس من العجب ان يحرق الله الاصابع ولكن العجب كيف يحلم الله. يعني ابن مسعود يقول لك يعني انا بستعجب من حلم الله على العاص بستعجب والله يعني انت خلي واحد يقوم يسب لك ويشتمك وينام منك وانت بسم الله ما شاء الله يعني تملك من القوى القدر ما تسلك به هتسيبه خلاص بقى وزي ما جه هات بس بقى الكيل طفح. طب ده انت عندك خلق ولاد الادب من اول ما ربنا خلقهم لحد من يوم ما لسه لحد ما تكون الساعه لا اله الا الله وشوف حلم الله عليهم لا وتلاقي بيقول يسب الله ذاته او الله سب الله ذاته ذاته يعني اليهود قالوا يا ابن الله المغلوله وفقيره نحن اغنياء ومع ذلك ولاد الكلب لسه بياكل ويشرب ويشيل مطايا وعايشين ده بيه ده بيه ده برحمة الله ده برحمة الله. ولذلك الكل بيعلن تمرده السماء تقول الحديث صحيح كل رب العصاة اللي شتان دول والخيل اللي شتان الخيل دي دعني اهوي عليهم والارض تقول يا رب دعني ابتلعهم والجبال تقول يا رب دعني انطبق عليهم وربنا تقول دعوني لو خلقتموه لرحمتموه فلا علم الاله. وبقى انت ماشي بايه بقى؟ من رحمة دي من رحمة. لكن في الاخرة بقى في الاخرة بقى مفيش الكلام ده يا حبيبي بقى مفيش الكلام ده بقى الاخرة الرحمة لن يأخذها الا من يستحقها بس من يستحقها في الدنيا الكل واخدها الكل واخدها لكن في الاخرة لا يأخذها الا من يستحقها. وزيك لما قلت لك ده لما تشوفه يعذب ما تقولش ده ضيق رحمة لا بيوسع كل شيء خلاص. وزيك بعض اهل العلم ذكر اكرم الله اعلم به يقول لك ابليس لما قال الله سبحانه وتعالى رحمتي وسعت كل شيء قال وانا شيء فرحان قوي فانا شيء مش كل اي شيء في الكون يسمى شيء ويطلق على الله شيء بنص القران الكريم كما قال ابن تيميه عليه رحمه الله قل اي شيء اكبر شهاده قل الله خلاص فشيء فهو هذا يقول لك ايوه رحمتي وسعت كل شيء انا شيء شوف انا شيء. فقال ربنا قال له خير خير ما هي رحمتك وسعتك الدنيا او الله طلب فاعطاه الله ما طلب زي ما طلب ربنا ازاي قال انظرني الى يوم يبعثون ربنا قال له شوف شوف الكرم شوف الكرم طلب كما طلب اخذ ده من رحمة الله دي ده من رحمة الله دي خلاص. فلما انا ان شاء الله ده في الدنيا من توحيدها هذا صح لكن مستحيل مش ممكن ده في الاخر فساكتبها ادي الكلام ده للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون خلاص. هل ادي بقى المستحق للرحمة فين؟ ها في الاخر مستحق للرحمة الاخرة طبعا الآية ذكرت له والآية تقول يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ليه كانت تقول الثلاثة دول؟ ليه؟ او بتعبير اخر ايه معنى القيود الثلاثة دول؟ ما هلا وانت الان دلوقتي الحمد لله قلبنا معلق بايه؟ برحمة الله في الاخرة مش كده ولا ايه؟ طمعين فيها ولا مش طمعين؟ فعايز؟ عايز ده لازم تحقق ثلاث حاجات اهو زي ما الاله قالت لك زي ما الاله قالت لك يتقون يؤتون الزكاة بآياتنا هم يؤمنون ادي ثلاث حاجات اللهم إلى عملهم ازاي دول؟ عملهم ازاي يعني اللهم إلى طب ليه ترى تحتاج دول بالذات يا ليه؟ ليه ما كانش أي حاجة تانية؟ ليه ما كانش يقيمون الصلاة؟ من هنا يأتون الزكاة طب ليه ما كانش يقيمون الصلاة؟ ليه؟ خلاص؟ ليه صحيح؟ ليه ليه صحيح؟ جاب يأتون الزكاة ما كانش يقيمون الصلاة مع إن الأصل إن تقدم إقامة الصلاة على طب ما هي مش هنا قال يؤتون الزكاة ما كانش يقيمون الصلاة ليه؟ ليه؟ انت عايز نخاف اخش عشان انت ليه طبعا ده انت عايز تعرف اذا ان شاء الله تعالى تأتيني يوم الاحد في القادم ان شاء الله وقدر وهيكون لقاء ان شاء الله تعالى قبل يوم الاحد وهو لقاءنا في الجمعة المقبلة بإذن الله تعالى اللي هي هتكون أول جمعة في العام الهجري الجديد في شهر الله المحرم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله بداية خير وفاتحة خير على المسلمين، وأن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان في أفغانستان وفي فلسطين. وأنتم شايفين الحمق الشلال اللي إحنا عايشين فيه، فنسأل الله أن ينصرهم وأن ينجيهم من بطش البطشين من عبث العبثين، إنه سميع مجيب الدعاء. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله فيكم.